إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، والله لا ينبغي أن يمر شهر شعبان هكذا بدون اهتمام وبدون تعظيم. هذا الشهر الذي هو توطئة لشهر رمضان، والذي فيه التحضير لشهر رمضان، فلا ينبغي أن يمر هكذا على المسلمين بغفلة وتغافل وتجاهل أبدا. لم يكن يفعل ذلك محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من الشهور ما يصومه من شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله كما تقول عائشة رضي الله عنها. فلذلك لا ينبغي علينا أن يمر هذا الشهر بدون تحضير، فقلة الاهتمام بهذا الشهر يعني أننا لم نعرف فضل وعظمة رمضان. فكلما عظم شهر رمضان في قلبك ينبغي عليك أن تعظم فيه شهر شعبان. فإن عظمت شهر شعبان فهذا يعني أن رمضان له موقع في قلبك عظيم. كلما عظمت شهر شعبان كلما دللت على أنك تعظم شهر رمضان. فلذلك أيها الأحباب الكرام، أن يمر شهر شعبان هكذا بهذه الغفلة التي نراها عند المسلمين، والله هذا نذير شؤم، وللأسف الشديد نذير شؤم على أننا لم نعرف فضل رمضان، ولم نعرف عظمة رمضان، ولم نعرف فضائل رمضان، حتى أننا لا نهتم لقدومه ولا لاستقباله. ولم يكن هكذا فعل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه، بل كانوا كما تعلمون، كلكم يعلم ذلك، كانوا يدعون الله 6 أشهر كي يبلغهم الله رمضان، يتحينون قدوم شهر شعب رمضان قبل 6 أشهر، ويدعون الله يا رب بلغنا رمضان وأنت راض عنا، لما يعرفون من الفضل العظيم الذي سينالهم في شهر رمضان. لذلك ينبغي علينا أيها الأحباب في هذه البقية المتبقية من شهر شعبان أن نكثر فيها الصوم اقتداء بفعل محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا الصوم في شعبان؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا يستكمل شهر شعبان، يصوم شعبان إلا قليلا كما قال العلماء؟ لماذا؟ لأن الصيام في شهر شعبان تحضير لصيام رمضان وتوطئة وتمرين لشهر رمضان حتى تذوق حلاوة الصيام، فتدخل على رمضان وأنت ذائق لهذه الحلاوة، لهذه الفوائد التي يجنيها لك الصوم. أما أن لا تصوم شهر شعبان فيأتيك رمضان فتفجأ به، فلذلك كثير من الناس يصعب عليهم في بداية شهر رمضان الصيام لأنهم لم يتعودوا عليه ولم يصوموا قبل رمضان بشهر شعبان. فالتعود على الصيام شيء مهم، شيء مهم لتعرف فضل الصيام، شيء مهم لتذوق حلاوة الصيام، فضل مهم لتتمرن على الصيام. فهذا كله من فوائد صيام شهر شعبان. وكذلك قال العلماء إن الصيام في شهر شعبان من أجل أن الآجال تنسخ من العام إلى العام في شهر شعبان. كذلك ينبغي على المسلمين في شهر شعبان أن يكثروا الدعاء كما كان سلفنا الصالح يفعلون، يكثروا من الدعاء: يا رب لا تحرمنا فضل رمضان. فكم من مسلم يموت قبل أن يأتيه رمضان، فلا يحظى بهذا الشرف وفيها بهذه الفوائد. فشهر رمضان شهر للشاردين، هؤلاء الذين يمضون سنة كاملة في المعاصي، في الآثام والجرائم والفظائع، هؤلاء الذين لا يرعون عن فعل أي شيء محرم. رمضان فرصة لهؤلاء الشاردين أن يغفر لهم وأن يتوب الله عليهم وأن يعتق الله رقابهم. فيا أيها الشاردون عن طريق الله، هذه فرصتكم فلا تضيعوها كما ضيعتم الفرص قبلها. هذه فرصة لهؤلاء العصاة أن يتوبوا إلى الله فيتوب الله عليهم. لذلك أكثروا أيها الأحباب في هذا الشهر الكريم من التوبة والاستغفار، وحضروا قلوبكم وعقولكم وأرواحكم وأجسادكم في هذا الشهر الكريم. حضروا قلوبكم حتى تستقبل شهر رمضان وهي نظيفة خالية من المعاصي وأدران الذنوب، حتى تستقبل شهر رمضان وهي سليمة. لأن لا يستفيد من شهر رمضان إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهات والشهوات والمعاصي والعطب. سلم قلبك لله قبل رمضان حتى تستأهل هبة الله وهي التقوى في رمضان. تب إلى الله وأكثر من التوبة إلى الله واستغفر الله لعلك تشمل في من يشمله الله بالتوبة في شهر رمضان. وتعلم أحكام الصيام. لا ينبغي للمسلمين أن يمر عليهم شهر شعبان وهم لا يعرفون من أحكام الصيام شيئا، لا يليق والله، لا يليق أبدا أن يمر علينا هذا الشهر فيأتي الصيام ونحن لا نعرف من أحكامه شيئا إلا القليل القليل. فتعلم أحكام الصيام